بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح الديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 21 بعد 123، ووصلنا إلى قوله أو إلى البيت 27. قال المتنبي: فظل يخضب منه اللحى فتن لا يعيد على الناصر، ولا يستغيث إلى ناصر، ولا يتضعضع من خاذل، ولا يزع الطرف عن مقدم، ولا يرجع الطرف عن هائل. إذا طلب التبل لم يشأه، وإن كان دينا على ماطل. خذوا ما أتاكم به واعذروا، فإن الغنيمة في العاجل. وإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى حمص من قابلي، فإن الحسام الخضيب الذي قتلتم به في يد القاتل يجود بمثل الذي رمتم فلم تدركوه على السائل. أمام الكتيبة تزهى به مكان السنان من العامل، وإني لأعجب من آمل قتالا بكم من على بازلي. أقال له الله لا تلقهم بماض على فرس حائل. إذا ما ضربت به هامة براها وغناك في الكاهل، وليس بأول ذي همة دعته لما ليس بالنائل. إذا قال في البيت 27: فظل يخضب منه اللحى فتن لا يعيد على الناصل. تمام. إذا يخضب منه الهاء في منه عائدة على الضرب، وقال في البيت 24 شرحناه في الحلقة السابقة، قال: بضرب يعمهم جائر له فيهم قسمة العادل. فقال في البيت 27: فظل يخضب منه اللحى، أي فظل يخضب من هذا الضرب بالسيف، يعني هذا القتال، منه اللحى يخضب، يخضبها يعني يحنيها، يلفها بالحناء أو يشوبها بالحناء. بما يخضب، طبعا الخضاب بكل لون أحمر أو يعني يميل إلى الحمرة. فشبه الدم الذي سال من رقاب الأعداء على لحاهم بالخضاب، لكن الخضاب بالوضع الطبيعي لا يثبت من أول مرة فتعيد عليه، يعني تعيد الخضاب مرة أخرى حتى يثبت، حتى يكون لونه قويا، فأنت يعني تعيد الخضاب حتى لا يزول. لكن ضربة سيف الدولة هي ضربة واحدة يخضب منها لحى أعدائه أو لحية هذا الذي ضربه بهذا السيف، فلا يزول ذلك الخضيب ولا ذلك الحناء. قال: فظل يخضب منه اللحى فتن، يقصد سيف الدولة، لا يعيد على الناصل. والناصل الخضاب الذي نصل أي ذهب، فهو لا يعيد عليه مرة أخرى، أي لا يضرب بالسيف مرة أخرى من أجل أن يترقرق الدم أكثر فيخضب اللحية أكثر، فيبقى هذا الخضاب زمنا أطول، لأن الضربة الواحدة هي عن 10 ضربات، فالضربة الواحدة تفرغ الدم من فم هذا الفارس الذي ضربه سيف الدولة وجيشه، أو من عنقه، فتسيل على لحيته فتكون له خضابا كافيا لا يحتاج معه إلى إعادة، فيثبت ذلك اللون. يريد أن يدلل على شدة قتال سيف الدولة في المعركة وشدة إرادته تخليص ابن عمه اللي هو أبو وائل بسرعة وبقوة وبشدة. فظل يخضب منه اللحى فتن لا يعيد على الناصر. ثم قال في البيت 28: ولا يستغيث إلى ناصر ولا يتضعضع من خاذل. ولا يستغيث، هذا الفتى يقصد سيف الدولة، ولا يستغيث إلى ناصر، أي لا يطلب النجدة ممن ينصره، فولا يذهب إلى ناصر آخر فيقول أنجدني فيستغيث به، فهو مكتف بنفسه ومكتف بجيشه، حتى إن جيشه لو تخلى عنه فإنه مكتف بنفسه، ولكيش قال يعني كأنه يشيعه من نفسه جيش، فهو بهذا الجيش مستغن عن الاستغاثة بغيره. ولكيش قال الشنفرة، قال: ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع يعني مشيع معه شيعة، معه جماعة قلبه، كأنه معه مجموعة من الفرسان التي تشيعه فتجعله شجاعا أشد الشجاعة فلا يحتاج إلى أحد. كأنه طبعا هذا يعني من وصف الفارسي نفسه بالكثرة بأنه مشيع معه شيعة، لا على الحقيقة بالطبع، ولكن يقصد أن شجاعته تجعله في أمان كأن معه شيعة، أي معه جيش عظيم وأصحاب يحمونه ويحرسونه. قال ولا يستغيب، وسيف الدولة بهذا النوع، فهو يشعر بهذا الشعور، شعور الفارسي المكتفي بنفسه، فلا يستنجد بسواه ولا يستغيث بمن ينصره. فقال ولا يستغيث إلى ناصر ولا يتضعضع من خاذله. يتضعضع يتخلخل، يضعف، ينهزم، يتراجع، يتخاذل، يعني من خذله من الناس لا يهمه خذلان أحد الله كما لا يهمه نصرة أحد الله، فهو مكتف بنفسه عن أن يستنجد، وإذا خذله أحد كان معه فهو أيضا مكتف بنفسه من أن يتضعضع أو يترجرج أو يهتز له كيان، إذ كيانه ثابت وإرادته صلبة لا يؤثر فيها خذلان الخاذلين. ولا يتضعضع من خاذله، طبعا من حرف جر يفيد السببية، يعني ولا يتضعضع بسبب الذين خذلوه ساروا معه في الطريق فرجعوا. طبعا في القرآن الكريم إيش رب العالمين قال يعني إيش، والمرجفون في المدينة الذين يخرجون مع الجيش ويخذلونه، مثلما فعل عبد الله بن أبي اللي هو رأس النفاق أو رأس المنافقين، يعني رجع بثلث جيش الغزوة، غزوة تبوك، فخذل الجيش أو خذل الناس. إذن قال ولا يستغيث إلى ناصر ولا يتضعضع من خاذله. ثم قال في البيت 29 ولا يزع الطرف عن مقدم ولا يرجع الطرف عن هائلي. ولا يزع الطرف عن مقدم ولا يرجع الطرف عن هائلي. طبعا الطرف في الشطر الأول تعني الفرس، والطرف في الشطر الثاني تعني البصر، وهذا من الجناس. يعني جميل هذه المجانسة. شو قال ولا يزع؟ معنى يزع يكف، يعني يقيم. ولذلك رب العالمين أو في الحديث الشريف إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي يكف الناس بقوة السلطة أكثر مما يكفهم بقوة القرآن أو بقوة الدين، لأن الناس تخاف ذا السلطة أو ذا السلطة أكثر مما تخاف صاحب القرآن أو قول الله تعالى. يعني طبيعة البشر يكفون أمام السلطة. لكن في المثل إيش، لو يعيش من أمن العقوبة أساء الأدب، أو لولا العقوبة يعني عند الملوك لما رهبوا، فرهبة الملوك سلطتهم. إذن ولا يزع الطرف عن مقدم، أي لا يكف الطرف، والطرف الفرس، عن مقدم أي عن من أقدم عليه من جيش أعدائه. فإذا أقدم عليه فارس يعني شديد أسري كما قال الشاعر، قال فإن أباك قد لاقى غلاما من الأبناء يلتهب التهابا، فإذا هجم عليه هذا الفارس هجوما شديدا فإن سيف الدولة لا يزع طرفه، أي لا يبعد أو لا يكف فرسه عن أن يقابل هذا الهجوم بهجوم، أي لا يهرب أمام هجوم أعدائه عليه، فلا يزع، فلا يكف فرسه. ولا يزع الطرف عن مقدم ولا يرجع الطرف عن هائلي. الطرف في القرآن الكريم في سورة الملك قال فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فأرجع بصره، كف بصره، طبعا نظر إلى السماء في الآية، فرجع بصره، كف بصره، عاد إليه يعني خاسرا وخاسئا وهو حسير، أي لم يجد في السماء عيبا عندما قلب نظره في السماء. وهنا أيضا لا يرجع الطرف، أي لا يرمش، أي لا ينكس رأسه، الطرف البصر أي يبقى يعني محدقا محملقا في عين أعدائي. عن هائل، الهائل هي فاعل بمعنى مفعول، هائل بمعنى مهول، يعني عن أمر هائل. إذا هجمت عليه كتيبة من جيش أعدائه أو مجموعة من الناس أو رأى فزعا أو رأى رؤوسا تتطاير، فهو لا يشيح ببصره كضعاف القلوب مثلا عن منظر رأس طار أمامه بضربة سيف منه أو من أحد آخر، فلا يرجع الطرف، فلا يشيح ببصره ولا يخفضه في الأرض، إنما يبقى محملقا في أعدائه كأنه لا يهاب شيئا ولا يرجع الطرف عن هائلي. ثم قال في البيت 30: إذا طلب التبل لم يشأه وإن كان دينا على ماطلي. إذا طلب يعني سيف الدولة، التبل الثأر، لم يشأه لم يسبقه، أي لم يفته، أي أنه إذا طلب ثأرا فإنه لا يعود إلى دياره قبل أن يدركه، ومهما كان هذا الثأر صعبا، أو يعني مهما كان الأخذ به يعني كبيرا ولا يستطيع أي أحد. فقال إنه يبقى يقاتل ويأخذ بالثأر ولا يعود إلى دياره مهما كان الثمن إلا ومعه هذا الثأر أو قد أخذ به. ولا إذا طلب التبل والثأر لم يشأه لم يفته، وإن كان هذا التبل أي الثأر دينا على ماطلي، يعني وإن كان كيف المماطل، الماطل الذي يماطل يعني بالدين، الغريم هذا المدين الذي يتفلت من الدائن، يأتيه الدائن من يمنة ويسرة يتفلت منه يحاول ألا يعني يماطله فلا يحقق له مراده. فقال حتى ولو كان هذا الثأر الذي يطلبه يماطل سيف الدولة كمماطلة المدين للدائن، فإنه يبقى وراءه حتى يحققه ولا يرجع إلا به. إذا طلب التبل لم يشأه وإن كان دينا على ماطلي. ثم قال في البيت 31: يخاطب جيش الخارجي، هذا الذي خرج على سيف الدولة أراد أن ينفرد بولاية أو بسلطة أو يعني أمر من هذا، إيش قال؟ خلوا ما أتاكم به واعذروا فإن الغنيمة في العاجل. يستهزي بهم، يقول أنتم طلبتم فدية لأبي وائل، لقد أجاءكم بالفدية، لكن هذه الفدية كانت السيوف التي قطعت رؤوسكم، فخذوا ما أتاكم به من القتل ومن الموت ومن قطع رؤوسكم ومن إرغامكم ومن سحقكم ومن هزيمتكم، خذوا ذلك ولا واعذروا، اعذروه على أنه لم يفعل أكثر من ذلك، فإن الغنيمة في العاجل، يعني الغنيمة الشيء الذي تغنمه يكون معجلا، يعني تكون حلاوة الغنيمة في العاجل، وقد جاءكم. يستهزئ بهم طبعا، قال لقد جاءكم بالغنيمة لكن الغنيمة كانت قتلكم وقد عجل لكم، وقد كان يعرف أن الغنيمة إنما تكون اللذة فيها ويعني حلاوتها في تعجيلها، فعجلها لكم، لكنها ليست أي غنيمة، لقد كانت هذه الغنيمة رؤوسكم، فإن الغنيمة في العاجل. طيب ثم قال في البيت 32: وإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى حمص من قابلي. أيضا يعني يستمر في الاستهزاء بهم، يقول إن كانت أعجبتكم هذه الغنيمة التي أوقعها بكم سيف الدولة من القتل وقطع رؤوسكم وحدثتكم أنفسكم أن تعودوا إلى الثأر ويعني الانقضاض على أمر سيف الدولة وتأسرون شيئا أو أقرباءه، فافعلوا ذلك في المرة القادمة، فعودوا إلى حمص. طبعا ليش قال حمص؟ لأن حمص موضع القتال الذي قاتل فيه سيف الدولة هذا الخارجي ليستنقذ ابن عمه أو قريبه هذا أبا وائل، فعودوا إلى حمص موضع القتال من قابل العام القادم. طبعا فعودوا يعني يهددهم، يستهزئ بهم ويهددهم، كقوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثلها أبدا، كأنه يقول لكم عودوا يعني يحذرهم ويخوفهم مع الاستهزاء بهم طبعا أن تعودوا لمثلها، يعظكم الله أن تعودوا لمثلها، أو كأنه أيضا يهددهم بطريقة أخرى كما في قوله تعالى وإن عدتم عدنا، يعني إذا عدتم إلى يعني إلى الانقضاض علينا سنعود إلى إرهابكم وسحقكم، فعودوا إلى حمص من قابل، والقابل العام القادم. ولذلك في قصة الأعشى الذي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وراد أن يسلم فذهب من منفوحة في جزيرة العرب، اليوم هي قريبة من عاصمة المملكة السعودية اللي هي الرياض، قريبة من الرياض منفوحة، هذه كانت بلد الأعشى، فيعني ارتحل منها إلى المدينة المنورة يريد أن يمدح محمدا صلى الله عليه وسلم. فلقيه أبو سفيان وبعض، كان أبو سفيان لم يسلم بعد، فلقيه أبو سفيان وبعض من يعني زعماء قريش، فقالوا له إن محمدا يعني أنت كيف يعني خافوا أن يمدح محمدا صلى الله عليه وسلم فيشتهر فيزيد عدد أتباعه، لأنه كان الشاعر إذا قال قصيدة في المدح مثل الأعشى وهو من شعراء المعلقات من شعراء الجاهلية الفحول، فإن يعني من كان يتردد في أن يؤمن بمحمد سيؤمن به، فأرادوا أن يصرفوه فيعيدوه إلى بلده. فقالوا له يعني طبعا أعطاه جائزة، أعطاه قيل في التاريخ أنه أعطاه 100 ناقة، وحذروه من محمد بالأشياء التي يحبها لأنه كان يفعلها في الجاهلية، فقالوا إن محمدا يعني يحرم الزنا وأنت واحد يعني تبع نساء أيضا، فقال لقد تركني الزنا ولم أترك، يعني أنا هرمت كبرت في السن فلم أعد قادرا على هذا الفعل. ثم قالوا إن محمدا يحرم شرب الخمر، فهي أثرت فيه شوي، فقال أعود إلى بلدي أو أرجع إلى بلدي فأرتوي من الخمر وأعود إليه في العام القابل، هاي القابل الشاهد القصة جبت من أجل كلمة القابل، وأعود إليه في العام القابل فأسلم وأمدحه بالقصيدة. فقيل إنه لما عاد إلى رجع إلى منفوحة مات على باب منفوحة ودفن هناك، يعني لم يصل إلى وطنه. شوف كيف يعني القدر أو يعني أمر الله أنه يعني لم يكسب له الإسلام، وإلا كان الأعشى مثل لبيد من شعراء المعلقات الذين أسلموا، فقط لبيد بن ربيعة العامري هو الوحيد من شعراء المعلقات الذين أسلموا. إذا قال في البيت 32 وإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى حمص من قابري، ثم قال في 33 في البيت 33 فإن الحسام الخضيب الذي قتلتم به في يد القاتل، قال إذا عدتم السنة القادمة إلى مثل فعلتكم الشنعاء، فطبعا هو قال استهزاء، فهذا الدليل في البيت 33 قال فإن الحسام السيف القاطع الخضيب المخضب بالدم، أي الذي لا ينشف الدم على حده لكثرة إعماله في يعني أجسام الأعداء وكثرة يعني مكوثه في المعارك، فإن الحسام الخضيب الذي قتلتم به اليوم في يد القاتل، يعني ما يزال في يد القاتل وسيبقى في يد القاتل إلى العام القادم، فإن عدتم لمثلها في العام القادم فإنه سيأتيكم الحسام أو السيف القاطع ذاته الذي أتاكم في العام الفائت حينئذ ويخضب يعني حديه من دمائكم، يهددهم ويستهزئ بهم أيضا، فإن الحسام الخضيب الذي قتلتم به في يد القاتل. ثم قال في بيت 34 يجود بمثل الذي رمتم فلم تدركوه على السائل، يجود هذا الحسام يعني هو طلبوا فدية وطلبوا ضمان، طلبوا ضمانا طلبوا مالا، فقال سيعطيكم مثلا يعني يستمر في الاستهزاء بهم، سيعطيكم يجود يجود، وسيف الدولة جواد في كل الأحوال حتى مع الأعداء جواد، لكنه جواد بطريقة أخرى هنا، إذ إنه يزيد في عدد القتل الذين يقتلهم من أعدائه، يعني يبالغ في الكرم ووجه الكرم هنا زيادة عدد القتلى. قال يجود بمثل الذي رمتموه، يعني بمثل الذي طلبتموه، فلو كان الأمر في غير قتال وطلبتم صناديق من الذهب لأعطاكم إياها، ولكنكم لأنكم طلبتم ضمان أبي وائل فدية لتخليص أبي وائل من الأسر فكأنكم أردتم إهانته أو تجبره على هذا الفعل، فكان عطاؤه نوعا مختلفا من العطاء، وأعطاكم السيف وأعمله فيكم فقتلكم فلم تدركوه على السائل، يعني على السائل كنت تكون على كثرة الذين يسألون سيف الدولة ويعطونه، لو كنت من النوع الأول من السائلين الذين يريدون أن يعيشوا، يريدون أن يعني يكون لديهم مال، يريدون أن يعيشوا في بحبوحة من العيش لا أعطاكم، ولكنكم طلبتموه بطريقة تغضب سيف الدولة بطريقة مغيظة أغضته فحمل عليكم فقتلكم. يجود بمثل الذي رمتم أردتم رمتم يعني فلم تدركوه، أن لم يعطكم لأنه لم يكن بالطريقة التي يعتفي بها السائل الأمير، فلم تدركوه على السائل. ثم قال في البيت 35 أمام الكتيبة، يعني يكون سيف الدولة متقدما أمام الكتيبة، والكتيبة الجيش أو الجماعة من الجنود، أمام الكتيبة تزهى به، تفتخر به من الزهو. مكان السنان من العامل، ومكانته أو مكانه من الكتيبة كمكان السنان من العامل. والسنان رأس الرمح، والعامل قناة الرمح أو صدره. وفي السنان أمران أرادهما لسيف الدولة: أولا التقدم والعلو، فسيف الدولة متقدم على جيشه، فلو شبهته بقائد الجيش سنان يكون من الرمح بمكانة القائد من الجيش، فقال هو متقدم، هذه واحدة. وهو أيضا الجزء القاتل، يعني السنان هو الذي يطعن به الفارس الفارس الآخر فيقتله. يريد أن يقول أيضا: إنكم حتى أنتم يا جنود سيف الدولة لا شيء، ولن تصيبوا، ولن تنفذ رماحكم، ولن تخترق حربتكم إلا برأس يكون قويا، وهذا الرأس هو سيف الدولة، فلولا سيف الدولة لما انتصرتم في المعركة. يريد أيضا أن يدلل على شدة شجاعته وإقدامه وتصدره في المعركة وعدم هروبه أو ركوصه، ويعني قوته وشدة بأسه. أمام الكتيبة تزهى به مكان السنان من العامل. ثم قال في البيت 36: وإني لأعجب من آمن قتالا بكم من على باجري. ما سال إيش؟ رجع للخارجي، رجع إلى الخارجي الذي خرج على سيف الدولة إيش، وراح يستهزي به من جديد، فقال: وإني لأعجب من آمل، يقصد الخارجي الذي يأمل أن يفوز فقط بأن يشير بكمه على أصحابه وجيشه: قاتلوا هنا، قاتلوا هنا، تصدوا لهذا الرطل من الجنود، قفوا أمام هذه الكتيبة، وهو يشير بكمه. يقول: ما هذا القائد الساذج الذي لم يتخذ سلاحا قويا يقاتل به كما يفعل سيف الدولة، يقاتل بكمه كأنه، يعني يشير فقط، يلقي الأوامر لكنه لا يحمل سلاحا. وإني لأعجب من آمن قتالا، يعني آمن بالفوز، وهو يقاتل بكم على بازلي. والبازل الناقة اللي عمرها 9 سنين، يعني إيش، التي لا تصلح للقتال، هي دوب تسير في الصحراء، يعني حتى إنها هرمت. فيقول: بدل أن يقاتل على فرس ركب على ناقة أو على جمل هرم في السن، فحتى لو أراد الهروب لم يستطيع. يريد أن يدلل على أنه حتى لم يحتط للقتال، فليس مقاتلا مجربا. هو قد يكون طبعا مقاتلا مجربا، ولكنه طبعا الخارجيون معروفون بشدة شجاعتهم، ولكنه يريد أن يستهزئ به ويقلل من قيمته ويقلل من عقله، ويريد أن يصيبه في عقله أنه هذا إنسان يعني في لوثة في عقله. وإني لأعجب من آمل قتالا بكم على بازلي. ثم قال في البيت 37: يستفهم، أقال، هاي همزة استفهام، يستفهم استفهاما استنكاريا معناه البلاغي التعجب والنفي، وهو طبعا في استهزاء أيضا وسخرية من هذا الخارجي. قال: أقال الله له الله لا تلقهم بماض على فرس حائل. يقول: لماذا يقاتل هذا الخارجي على ناقة بدل أن يقاتل على فرس؟ أقال له الله تعالى إنه حتى تنتصر على جيش سيف الدولة عليك أن تركب ناقة لا أن تركب فرسا أو خيلا، طبعا استهزاء. وأيضا إشارة إلى أنه طبعا هذا النوع من الخارجين أو الخارجيين أو الخوارج الذين يقولون إننا نأخذ أوامرنا من الله، هم طبعا ليسوا مختصين بدين، هذول اللي دائما يستخدموا الدين يعني وهما لمحاولة استثارة عواطف أتباعهم، ليسوا مختصين بزمان ولا مكان ولا بدين معين. فبوش في زمننا هذا لما يعني جيش الجيوش لقتال العراق قال: إنني أتلقى الأوامر من الله، تمام كما قال هذا الخارجي قبل أكثر من 1000 عام، بوش لما قاتل العراق قال: إنني أتلقى الأوامر من الله، وإنني لأسمع صوت الله في أذني، يعني قال كلاما قريبا من هذا. تخيلوا زعيم أكبر دولة في العالم وأقوى جيش في العالم يقول هذا الكلام. إحنا طبعا لو واحد عندنا قالهم من قادتنا لقالوا إنه مجنون، بس عندهم ممكن يقول لك يعني إنه يتلقى أوامر الرب. وبوتين بالمناسبة في حربه الأخيرة على سوريا قبل أوكرانيا، يعني لما دمر الشعب السوري، إيش قال زعيم الكنيسة عنده، أعلى منصب كنسي عنده، قال له: اذهب فقاتل فإنها حرب مقدسة. هذه فكرة إنه أنه يتلقى الأوامر من الله وأنه يقاتل أعداء وأنه يحث يعني أتباعه على أن يقاتلوا قتالا مقدسا وأنه بكم ينتصر الدين ولولا أنتم. هذه طبعا استخدمها كثير من الكذبة ومن القادة المصابين بالتضخم الشخصية وبال يعني إيش الأنا المتضخمة ليضلوا بها أتباعهم وليستثيروا بها حميتهم. إيش بقول له؟ قال له الله لا تلقاهم بماض على فرس حائل, بماض بسيف قاطع, ماض يعني قاطع على فرس حائل, والحائل الفرس التي لم تركب, يعني إيش هي تكون أشد في القتال هذه, يعني مش لم تذل بتحميلها كثيرا من الأحمال والأثقال, يعني هي لم تكن معدة للشغل وللتعب والحمل أثقال الثقيلة جدا, كانت معدة للحرب وهي أقوى. فهو يريد أن يقول هو رب العالمين قال له لا تقاتل على فرس شديدة قوية كريمة قادرة على القتال وليس في يدك سيف قاطع ماض, لأنه قاتل بالعكس بكمه يعني إشارات وعلى ناقة. فقال له لا, لازم تقاتل بسيف, يعني تأخذ الحرب, تعد للحرب عدتها وتأخذ الحرب أسبابها, يجب أن تقاتل بسيف ثقيل قاطع وعلى فرس سريعة قوية. إذن ثم قال في البيت 38 إذا ما ضربت, يعني يجب أن يكون معك سيف, هذا السيف صفته ماذا؟ إذا ما ضربت به الهاء عائد على ماضي إنه السيف به هامة رأسا, شو قال؟ براها قطعها, ظل ماشي يقطع بها حتى وصل إلى الكاهل. الكاهل هو العظم الذي يكون أعلى الكتف بين المنكب والعنق, فهذا الكاهل. فقال لك يعني يفترض أن تكون معك سيف ثقيل قاطع وتكون يدك شديدة متمرسة في القتال فتضرب بها هامة أعدائك فيفلق هذا السيف هذه الهامة والجمجمة حتى يصل إلى عظم الكاهل فيغني هنا, تسمع صوت رنته, تسمع صوت رنته على عظم كاهل عدوك, هيك لازم تقاتل. قال له أنت ولد في القتال وجاي تقاتل سيف الدولة الخبير المتمرس في الحروب, فيقول يعني يريد أن يوصل هذه الرسالة إلى أتباع هذا الخارجي, لقد خدعكم هذا الجبان وهذا الذي ألقاكم في المهلك. وهذا طبيعي جدا يحدث في كل زمان ومكان أنه زعيم يخدع شعبه فيريدهم مواليد الهلاك. قالوا إذا ما ضربت, يعني يفترض أن يكون معك سيف هذه صفته, إذا ما ضربت به هامة براها قطعها وغناك, صوت الغناء, سمعت صوت ارتطامه يعني رنه كأنه ارتطم بشيء صلد بصخرة, براها وغناك في الكاهل. ثم قال في البيت 39 وليس يعني يوجه كلامه إلى سيف الدولة متحدثا عن الخارجي هذا, قال وليس بأول ذي همة, شاف عنده يعني قدرة على أن يصبح ملكا أو لقى عنده 20 واحد بس حوله, فظن نفسه يستطيع أن يجلس على كرسي الملك فثار على الدولة فوجد الشرين أو الأمرين, وليس بأول ذي همة دعته لما ليس بالنائل, أي دعته نفسه لما ليس بالنائل, لما لا ينال, لما ليس بالمنيل, هذه فاعل بمعنى اسم المفعول. يعني يقول لسيف الدولة هذا إنسان أحمق, ليس أول واحد شاف شوية قوة, رأى شيئا من القوة عنده فظن أنه يستطيع أن ينتزع بها ملكا, فدعته همته الكاذبة والجوفاء على أن يجترح حماقة كهذه الحماقة فلم يعط ما أراد ولم يتحصل على ما سعى إليه, وليس بأول ذي همة دعته لما ليس بالنائل. دعونا نتوقف عند هذا البيت 39 في هذه القصيدة 176 في من هذه الحلقة, ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة, الحلقة 22 بعد 200 الثانية والعشرين بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.